بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما تعلمنا وزدنا علما يا كريم. لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وقلل نسياننا وافتح لنا نبأ بالخير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا زلنا في تفسير الجلالين للإمام جلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلي رحمهم الله، آنسهم الله، عوضهم الله الجنة. ولا زلنا في تفسير سورة القصص. قال ربي إني قتلت منهم نفسا، هو القبطي السابق، فأخاف أن يقتلوني به. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، أي أبين، فأرسله معي ردئا أو ردا معينا، وفي قراءة بفتح الدال بلا همز، يصدقني أو يصدقني، بالجزم جواب الدعاء، وفي قراءة بالرفع. وجملته صفة ردئا، صفة ردئا، إني أخاف أن يكذبوني. قال سنشد عبدك، أي نقويك بأخيك، ونجعل لكما سلطانا، أي غلبة، فلا يصلون إليكما بسوء. اذهبا بآياتنا، أنتما ومن اتبعكما الغالبون لهم. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات، أي واضحات، قالوا ما هذا إلا سحر مفترى، أي مختلق، وما سمعنا بهذا كائنا في أيام آبائنا الأولين. وقال بواو وبدونها، قال وقال، قال موسى ربي أعلم، أي عالم، بمن جاء بالهدى من عنده، الضمير للرب، ومن عطف على من، تكون بالفوقانية والتحتانية، ومن له عاقبة الدار، أي العاقبة المحمودة في الدار الآخرة، أي وهو أنا في الشقين، فأنا محق فيما جئت به. إنه لا يفلح الظالمون، أي الكافرون. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، فأوقد لي يا هامان على الطين، فاطبخ لي الآجر، فاجعل لي صرحا، أي قصرا عاليا، لعلي أطلع إلى إله موسى، أنظر إليه وأقف عليه، وإني لأظنه من الكاذبين، حاشا، في ادعائه إله آخر وأنه رسول. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق، وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. وفي قراءة يرجعون، بالبناء للفاعل والمفعول. فأخذناه وجنودا فنبذناهم، أي طرحناهم في اليم البحر المالح فغرقوا. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين حين صاروا إلى الهلاك. وجعلناهم في الدنيا أئمة، بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ياء، أئمة، أي رؤساء في الشرك، يدعون إلى النار بدعائهم إلى الشرك، ويوم القيامة لا ينصرون بدفع العذاب عنهم. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، أي خزيا، ويوم القيامة هم من المقبوحين، أي المبعدين. ولقد آتينا موسى الكتاب، أي التوراة، من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، أي قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم، قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم، بصائر للناس، حال من الكتاب جمع بصيرة، وهي نور القلب، أي أنوار للقلوب، وهدى من الضلالة لمن عمل به، ورحمة لمن آمن به، لعلهم يتذكرون أي يتعظون بما فيه من المواعظ. وما كنت يا محمد بجانب الجبل أو الوادي أو المكان الغربي من موسى حين المناجاة، إذ قضينا أي أوحينا إلى موسى الأمر بالرسالة إلى فرعون وقومه، وما كنت من الشاهدين لذلك فتعرفه فتخبر به، ولكننا أنشأنا قرونا أي أمما بعد موسى فتطاول عليهم العمر أي طالت أعمارهم، فنسوا العهود واندرست العلوم وانقطع الوحي، فجئنا بك رسولا وأوحينا إليك خبر موسى وغيره، وما كنت ثاويا أي مقيما في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا خبر ثان فتعرف قصتهم فتخبر بها، ولكننا كنا مرسلين لك وإليك بأخبار المتقدمين. وما كنت بجانب الطور أي الجبل، إذ حين نادينا موسى أن خذ الكتاب بقوة، ولكن أرسلناك رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، وهم أهل مكة لعلهم يتذكرون أي يتعظون، ولولا أن تصيبهم مصيبة أي عقوبة بما قدمت أيديهم من الكفر وغيره فيقولوا ربنا لولا هل أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك المرسل بها ونكون من المؤمنين، وجواب لولا محذوف وما بعدها مبتدأ. والمعنى لولا الإصابة المسبب عنها قولهم، أو لولا قولهم المسبب عنها ما أرسلناك إليهم رسولا. فلما جاءهم الحق أي محمد صلى الله عليه وسلم من عندنا، قالوا لولا هل أوتي مثل ما أوتي موسى من الآيات كاليد البيضاء والعصا وغيرهما، أو الكتاب جملة واحدة، قال تعالى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، حيث قالوا فيه وفي محمد ساحران، وفي قراءة سحران أي التوراة والقرآن تظاهرا أي تعاونا، وقالوا إنا بكل من النبيين والكاتبين كافرون، قل لهم فأتوا بكتاب من عند الله هو أهنى منهما أي من الكتابين أتبع إن كنتم صادقين في قولكم، فإن لم يستجب لك دعاءك بالإتيان بكتاب فاعلم أن ما يتبعون أهواهم في كفرهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله أي لا أحد أضل منه، إن الله لا يهدي القوم الظالمين أي الكافرين. ولقد وصلنا بينا لهم القول أي القرآن لعلهم يتذكرون أي يتعظون فيؤمنون، الذين آتيناهم الكتاب من قبله أي القرآن هم به يؤمنون. أيضا نزل في جماعة أسلموا من اليهود كعبد الله بن سلام وأصحابه، ومن النصارى قدموا من الحبشة ومن الشام، وإذا يتلى عليهم أي القرآن قالوا آمنا به، إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أي موحدين، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بإيمانهم بالكتابين بما صبروا أي بصبرهم على العمل بهما، ويدرؤون أي يدفعون بالحسنة السيئة منهم ومما رزقناهم ينفقون أي يتصدقون. وإذا سمعوا اللغو أي الشتم والأذى من الكفار أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم سلام متاركة أي سلمتم منا من الشتم وغيره. لا نبتغي الجاهلين لا نصحبهم. ونزل في حرصه صلى الله عليه وآله وسلم على إيمان عمه أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت أي هدايته ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم أي عالم بالمهتدين. وقالوا أي قومه إذ نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أي ننتزع منها بسرعة. قال تعالى أولم نمكن لهم حرما آمنا يأمنون فيه من الإغارة والقتل الواقعين من بعض العرب على بعض. تجبى إليه بالفوقانية أو التحتانية يجبى إليه ثمرات كل شيء من كل أوب رزقا لهم من لدنا أي من عندنا ولكن أكثرهم لا يعلمون أن ما نقوله حق. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها أي في عيشها وأريد بالقرية أهلها وهو من المجاز المرسل. فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا للمارة يوما أو بعضه للمارة يوما أو بعضه وكنا نحن الوارثين منهم. وما كان ربك مهلك القرى بظلم أهلها حتى يبعث في أمها أي أعظمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون بتكذيب الرسل عليهم الصلاة والسلام. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها أي تتمتعون وتتزينون به أيام حياتكم ثم يفنى. وما عند الله وهو ثوابه خير وأبقى أفلا تعقلون أفلا يعقلون بالتاء والياء أن الباقي خير من الفاني. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه أي مصيبه وهو الجنة كمن متعناه متاع الحياة الدنيا فيزول عن قريب ثم هو يوم القيامة من المحضرين أي النار الأول للمؤمن والثاني للكافر أي لا تساوي بينهما. واذكر يوم يناديهم الله فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمونهم شركائي. قال الذين حق عليهم القول بدخول النار وهم رؤساء الضلالة ربنا هؤلاء الذين أغوينا هم مبتدأ وصفة أغويناهم خبره فغووا كما غوينا لم نكرههم على الغيب تبرعنا إليك منهم ما كانوا إيانا يعبدون. ما نافية وقدم المفعول للفاصلة وقيل ادعوا شركاءكم أي الأصنام الذين كنتم تزعمون أنهم شركاء الله سبحانه. فدعوهم فلم يستجيبوا لهم دعاءهم ورأوهم العذاب أي أبصروه لو أنهم كانوا يهتدون في الدنيا ما رأوه في الأخرى. واذكر يوم يناديهم فيقول ماذا أدبتم المرسلين إليكم؟ فعميت عليهم الأنباء أي الأخبار المنجية في الجواب يومئذ، أي لم يجدوا خبرا لهم فيه نجاة، فهم لا يتساءلون عنه فيسكتون. فأما من تاب من الشرك وآمن أي صدق بتوحيد الله وعمل صالحا أي أدى الفرائض، فعسى أن يكون من المفلحين النادين بوعد الله، وعسى تفيد التحقيق في كتاب الله عز وجل. وربك يخلق ما يشاء ويختار، أي يختار ما يشاء. ما كان لهم أي للمشركين الخيار الاختيار في شيء. سبحان الله وتعالى عما يشركون، عن إشراكهم. وربك يعلم ما تكن صدورهم، تسر قلوبهم من الكفر وغيره، وما يعلنون بألسنتهم من ذلك. وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى أي الدنيا والآخرة أي الجنة، وله الحكم القضاء النافذ في كل شيء، وإليه ترجعون بالنشور. قل لأهل مكة أرأيتم، أي أخبروني، إن جعل الله عليكم الليل سرمدا أي دائما إلى يوم القيامة، من إله غير الله بزعمكم يأتيكم بضياء أي نهار تطلبون فيه المعيشة، أفلا تسمعون ذلك سماع تفهم؟ فترجعون عن الإشراك. قل لهم أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله بزعمكم يأتيكم بليل تسكنون أي تستريحون فيه من التعب، أفلا تبصرون؟ ما أنتم عليه من الخطأ في الإشراك فترجعون عنه. ومن رحمته تعالى جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه في الليل، ولتبتغوا من فضله بالنهار بالكسب، ولعلكم تشكرون النعمة فيهما. واذكر يوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، ذكر ثانيا ليبنى عليه. ونزعنا أي أخرجنا من كل أمة شهيدا وهو نبيهم يشهد عليهم بما قالوه، فقلنا لهم هاتوا برهانكم على ما قلتم من الإشراك، فعلموا أن الحق في الإلهية لله لا يشاركه فيها أحد، وضل أي غاب عنهم ما كانوا يفترون في الدنيا من أن معه شريكا، تعالى الله عن ذلك وتنزع علوا كبيرا. إن قارون كان من قوم موسى أي ابن عمه أو ابن خالته، وآمن به فبغى عليهم بالكبر والعلو وكثرة المال، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء أي تسقل بالعصبة أي الجماعة أولي أصحاب القوة أي تسقلهم، فالباء للتعدية. وعدتهم قيل 70 وقيل 40 وقيل 10 وقيل غير ذلك. اذكر إذ قال له قومه المؤمنون من بني إسرائيل لا تفرح بكثرة المال فرح بطل، إن الله لا يحب الفرحين بذلك. وابتغي أي اطلب فيما آتاك الله من المال الدار الآخرة بأن تنفقه في طاعة الله، ولا تنسى تترك نصيبك من الدنيا أي أن تعمل فيها للآخرة، وأحسن للناس بالصدقة كما أحسن الله إليك، ولا تبغي تطلب الفساد في الأرض بعمل المعاصي، إن الله لا يحب المفسدين بمعنى أنه يعاقبهم. قال إنما أوتيته أي المال على علم عندي أي في مقابلته، وكان أعلم بني إسرائيل بالتوراة بعد موسى وهارون. قال تعالى أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون أي الأمم من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا للمال، أي هو عالم بذلك ويهلكه الله، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون لعلمه تعالى بها فيدخلون النار بلا حساب. فخرج قارون على قومه في زينته بأتباعه الكثيرين ركبانا متحلين بملابس الذهب والحرير على خيول وبغال متحلية. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا للتنبيه يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون في الدنيا إنه لذو حظ أي نصيب عظيم واف فيها. وقال لهم الذين أوتوا العلم بما وعد الله في الآخرة ويلكم، كلمة زجر، ثواب الله في الآخرة بالجنة خير لمن آمن وعمل صالحا مما أوتي قارون في الدنيا ولا يلقاها أي الجنة المثاب بها إلا الصابرون، الصابرون على الطاعة وعن المعصية. فخسفنا به أي بقارون وبداره الأرض، وما كان له من فئة ينصرونه من دون الله أي من غيره بأن يمنعوا عنه الهلاك، وما كان من المنتصرين منه. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس أي من قليل يقولون ويكأن الله يبسط أي يوسع الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر أي يضيق على من يشاء. ووي اسم فعل بما أنا أعجب، ويكأنه اسم فعل بمعنى أعجب أي أنا، والكاف بمعنى اللام. لولا أمن الله علينا لخسف بنا بالبناء للفاعل وللمفعول لخسف بنا. ويكأنه لا يفلح الكافرون لنعمة الله كقارون. تلك الدار الآخرة أي الجنة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض بالبغي ولا فسادا بعمل المعاصي، والعاقبة المحمودة للمتقين عقاب الله بعمل الطاعات، من جاء بالحسنة فله خير منها أي ثواب بسببها وهو عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا جزاء ما كانوا يعملون. إن الذي فرض عليك القرآن أي أنزله لرادك إلى معاد أي إلى مكة، وكان قد اشتاقها. قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين، نزل جوابا لقول كفار مكة له إنك في ضلال أي فهو الجائي بالهدى وهم في الضلال. وأعلم بمعنى عالم. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب أي القرآن إلا لكن ألقي إليك رحمة من ربك، فلا تكونن ظهيرا أي معينا للكافرين على دينهم الذي دعوك إليه. ولا يصدنك أصله يصدوننك، حذفت نون الرفع للجازم والواو الفاعل لإتيانها مع النون الساكنة، ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، أي لا ترجع إليهم في ذلك، وادع الناس إلى ربك بتوحيده وعبادته، ولا تكونن من المشركين بإعانتهم. ولم يؤثر الجازم في الفعل لبنائه، ولا تدع أي تعبد مع الله إلها آخر لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه إلا إياه، له الحكم أي القضاء النافذ، وإليه ترجعون بالنشور من القبور. سورة العنكبوت مكية، وهي 69 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله أعلم بمراده به. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا، أي جماعة آمنوا، فهذا هم المشركون، ولقد فتنا الذين من قبلهم، فليعلمن الله الذين صدقوا في إيمانهم علم مشاهدة، وليعلمن الكاذبين، وليعلمن الكاذبين فيه. أم حسب الذين يعملون السيئات أي الشرك والمعاصي أن يسبقونا أن يفوتونا، فلا ننتقم منهم، ساء أي بئس ما الذي يحكمونه حكمهم هذا. من كان يرجو أن يخاف لقاء الله فإن أجل الله به لآت فليستعد له، وهو السميع لأقوال العباد العليم بأفعالهم، ومن جاهد جهاد حرب أو نفس فإنما يجاهد لنفسه، لأن منفعة جهاده له لا لله، إن الله لغني عن العالمين أي الإنس والجن والملائكة وعن عبادتهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم بعمل الصالحات، ولنجزينهم أحسن بمعنى حسن، ونصبه بنزع الخافض البائي أي بأحسن الذي كانوا يعملون، وهو الصالحات. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا أي إيصاء ذا حسن بأن يبرهما، وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به أي بإشراكه علم موافقة للواقع فلا مفهوم له، فلا تطعهما في الإشراك، إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون فأجازيكم به. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين أي الأنبياء والأولياء بأن نحشرهم معهم. ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس أي أذاهم له كعذاب الله في الخوف منه، فيطيعهم فينافق. ولئن أي لا مقسم جاء نصر للمؤمنين من ربك فغنموا ليقولن، حذفت منه نون الرفع لتوالي النونات، والواو ضمير الجمع لالتقاء الساكنين. إنا كنا معكم في الإيمان فأشركونا في الغنيمة. قال تعالى أوليس الله بأعلم أي بعالم بما في صدور العالمين أي قلوبهم من الإيمان والنفاق، بلى وليعلمن الله الذين آمنوا بقلوبهم، وليعلمن المنافقين، فيجازي الفريقين، واللام في الفعلين لا مقسم. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبع سبيلنا أي طريقنا في ديننا ولنحمل خطاياكم في اتباعنا إن كانت. والأمر بمعنى الخبر، قال تعالى: وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون في ذلك وليحملن أثقالهم، أي أوزارهم، وأثقالا مع أثقالهم، بقولهم للمؤمنين اتبعوا سبيلنا وإضلالهم مقلديهم، وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون أن يكذبون على الله. سؤال توبيخ، واللام في الفعلين لام قسم، وحذف فاعلهما الواو ونون الرفع. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولنا لقاء آخر إن شاء الله تعالى.